أكثر منها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد من الأرض واتبع هواه. انظر إلى رب الله الزقيم بأمثال هؤلاء الذين تكلموا عن الطاعة والعبادة وركنوا إلى الدنيا وتكاملوا وتهابلوا على الدنيا، قال الله عز وجل عنهم: فمثله كمثل الجن. أعزنا الله وإياكم من هذا المثل، فمثله كمثل الكلب الذي يتغابر على الجلدة والميتة، فمثله كمثل الكلب المحمل عليه يده أو تترك يده. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من العجز والجهل. حتى أنس صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من العجز والجبن، لأن الإنسان مأمور دائما أن تكون همته عالية في طاعة الله وفي عبادة الله، كما تكون همتك عالية في أمور الدنيا، تكون همتك أعلى في طاعة الله عز وجل وفي عبادة الله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سأل أحدكم ربه الجنة فلا تقل اللهم أكرمه الجنة. وإن كان هذا في خاصة تهذيب حسن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريدك أن تجتهد في الدعاء، يريدك أن تكون همتك عالية، يريدك أن ترتفع على علاء الآلاء. يقول: إذا سأل أحدكم ربه الجنة فليسأله الفردوس الأعلى فإنها تصبح الجنة وتقرب عرش الرحمن. وتعالى الى علم الشكر الكرام لنتبع الى درس من اخبار السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، هؤلاء الذين ضربوا اقوى امثله في الحكمه في طاعه الله وفي عباده الله وفي الجهاد في سبيل الله جل وعلا. ولم اتكلم عن علوم همه النبي صلى الله عليه وسلم ولا علوم همه الصحابه الكبار رضوان الله تعالى عليهم، إنما سأتكلم عن علوم همة الأصحاب، أصحاب الصحابة الذين ضربوا أربع أمثلة في علوم الهمة، والذين بلغوا بهمتهم العالية مبلغا عظيما جدا لو ولم يرجع إليه أفضل رجال في هذه الأيام: معاذ بن عمرو بن جموح ومعمر بن العقراء رضي الله تعالى عنهما. ذلك القران لم يكن عاشوره بعد لما نادى الناس بهذا يوم بدر. يقول عبد الرحمن بن عوف: وانا واقف في الصف يوم بدر اذا انا بغلامين صغيرين ما وجدت ان نمت من احدهما، يعني كنت اتمنى ان اكون بين رجلين قويين حتى اذا جاء امري الى الله ما وجدت ان نمت بين احدهما، فاذا احدهم على يمين يجذبني ويقول لي: يا عم اتعرف ابا جهل؟ اتعرف ابا جهل؟ وقلت في العاشره: اتعرف ابا جهل؟ قلت له: نعم. وما لك والذي جهل؟ ماذا تريد لهذا الرجل الذي ربط بفرعون الامه؟ وابو جهل كان اذا وصفوه يقولون: كان اذا وصف على جلد بعيد وقام العشره من الرجال الاقوياء ليسحبوه من تحديه ما استطاع من قوته وشدته وتبرده. وقلت: يسال عن ابي جهل؟ قال له: ما لك والذي جهل؟ قال: لنظن انه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنظن يعني ما رايت الله كمثل لا، انما لنظن انه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يفارق تباركه تباركه حتى اقتله، والله لا يشرك الا به. طفل صغير يريد ان يقتل هذا الجهل؟ نعم. يقول: فكتبتني اخر من على يساري وقال: يا عم اتعرف ابا جهل؟ قلت له: نعم. وملك والذي جهل؟ قال: بلغني انه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يبارك تباركه تباركه حتى اقتله، والله ما يشرك الا به. يقول عبد الرحمن بن عمر: فتعجبت من همه هؤلاء الاطفال. قلت: يريد ان يقول لما بدأت الحرب رأيت أبا سهل فقلت له هذا صاحبكم؟ قال لو غض عليه كالصدرين أم كالأسدين فقتله. وقد عدل رحيم منهم وهو مشرق سيفه وعليه الدماء متفرقا متلاهيا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله انا قتلته وانا قتلته. انظروا الى عدوكم الهيمة صدق الضرورة الان يلعبون في الشوارع شبابنا الان ومحضرهم يتفكرون على الصفات والمواطن ويسيرون خلف البلاد اما اصحاب المسلمين فيقاتلون ويدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبه ابن الربيع رضي الله تعالى عنه. كان له ولد رقيق اسمه سعد ولم تكن له اولاد من الذكور الا سعد كان اولاده كلهم من النساء. فلما ولد اولاده في هذا اليوم بدري قال يا ابن سعد انه تحرر من ان ما ترى وانا جاهد كل النساء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجد انت ما تخرج تضع حقوقهم وتنفق عليهم وتدافع عنهم فليس لي من اولادي ذكورا الا انت فاجد انت معهم حتى تضع حقوقهم. فقال له سعد ما قال له ان يا متاه ولا تحل له الحمد ولا تحل اين الحمد انت تركت خلقك رجل فلا تفعل وتفعل وتفعل لا انما قال له قال له والله يا ابتاه لانت احب الي من كل شيء واخوتك احب الي من الناس جميعا ولكن جنة الله احب الي منكم ولكن جنة الله احب الي منكم يعرف هذا الجنة ولكن جنة الله احب الي منكم فاجعل انت معهم وانا ساذهب للقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له لا اريد ان تقتل قال اقتل وادخل الجنه فاجد انت معهم وانا ساذهب للقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظل يختلف خلف الصفوف حتى دخل جيش المسلمين وظل يقاتل ويقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. فلما رجع الصحابه قالوا الحديث ان رجلا قد قتل نحسبه شهيدا عند الله جل وعلا رفع ولا بكى ولا قال من لي بعده ومن الذي سننفق عليه ومن الذي سيفعل كذا وكذا انما قال الله والله لقد فاز بالجنه بدوني والله لقد كان ولدي اعطى مني والذي نفسي بيده لقد رايته البارحه يتوقف من انهار الجنه ويقول يا ابتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا رسول الحق. طفل صغير بلغ به من عنق البدر أن يذهب ليقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد البصري رحمه الله تعالى يقول عنه أحد أصحابه كان أبو سعيد يظل طوال الليل يعمل ويجتهد في كسب الرزق فإذا جاء الليل يظل طوال النهار يعمل ويجتهد فإذا جاء الليل اختبأ عنا فأقسمت أن أذهب وراءه حتى أعلم إلى أين يذهب. قال وذاك أين تذهب خلفه فإذا هو يدخل مرارا سوداء مظلمة ليس فيها أحد ويقف بين يدي الله جل وعلا ويقف إليه من الله تعالى ويبكي ويبكي. قال وكان من بين دعائه ان قال اللهم اني سالتك ثلاثا فاعطيتني اثنتين ومنعتني الثالثه. اللهم اني سالتك ثلاثا فاعطيتني اثنتين ومنعتني الثالثه. انظروا حتى تعلموا علو وذله استطاعه الله وفي عباده الله. قال فقال اثنتين فأقسم علي ألا أخبر أحدا. قلت له لن أخبر أحدا حتى تخبرني أنت ذلك الثلاثة الذي سألت الله جل وعلا فأعطاك من يمنع أن يعطيك الثالثة. قال لن أخبرك ولا تخبر أحدا. قال له قال أيها الأولى فسألت الله جل وعلا أن يمنعني فتنة النساء فمن عليها فوالله لا أدري أذكر هذه أم لا أدري كنت حديثا مشهورا.

الى الجنوب ان تنشر او تشرق. رسول الله كان يمر الجبال تلو الجبال تلو الجبال اكثر من شره ونصف، ولا يوقف في بيت النبي ناره، ولا يطلق في بيت النبي محمد، لم يكن عنده مرابط ولا كهرباء. ابو هريره كان يصرع وهو يصلي من شده الجوع والعطش، وصحابه رسول الله كانوا ياكلون اوراق الشجر، ومع ذلك كانوا يجتهدون لله تعالى في الطاعه والعباده لدرجه اننا لو قررنا نعبد الله طيله حياتنا ما وصلنا الى لوطن اليه. ومع كل هذه الطاعه والعباده سبحان الله كانوا يخافون من الله حتى يتقبل منهم اعمالهم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول مع انه الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل ومن العشرة المبشرين بالجنة، وكان له مقاما عظيما في الإسلام، ومع ذلك كان يقول والله لو نادى مناد من السماء وقال أيها الناس إنكم ستدخلون الجنة جميعا إلا واحدا فيدخل النار، لقد أن الذي سيدخل النار هو الله. بعد هذه الجملة العالية في طاعة الله والجهاد في سبيل الله، الحسن البصري سيد التابعين كان يقول والله لو قيل لي إن رجلا سيخرج من النار بعد 1000 سنة من العذاب ثم يدخل الجنة لوددت أن يكون هذا الرجل. فيقول له أصحابه وبلا وأنت العابد لله في المجاهد، فيقول له ويحكم والله إني لأخاف أن يطلعني ربي في النار ولا يبالي. سفيان الثوري رحمه الله كان إذا ذكر بالموت فقط، ذكر بالموت فقط، أو رأى الموت العذاب ذكر بالموت فقط، ولقاء الله جل وعلا كان يقول بدل من شدة خوفه من الله. فاجتهدوا أيها الإخوة الكرام، اجتهدوا لله في الطاعة، واجتهدوا لله في العبادة، فنحن ننزل لنا فرق من البلاء أن لا نحاسب على أعمالنا، أو أن لا ندخل الجنة بغير حساب، لا، بل قال الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام، قد يكون قائل إن الفتنة في نفسي لكنها قد ماتت، وأنا أريد أن أشتكي في طاعة الله، أنا مقصر نعم وكلنا مقصرون، وأريد أن أصحح وأن أجتهد في طاعة الله وفي عبادة الله وفي الصلاة وفي قيام الليل وفي قراءة القرآن وفي الذكر والاستغفار، لكن الفتنة في نفسي قد ماتت ولا أجد شيئا يبعث على الهمة مرة أخرى. أقول لك أيها الأخ الكريم، إن من الأمور التي تبعث على الهمة الإنسان لطاعة الله وعبادة الله أن تنظر إلى أحوال من حول من المسلمين فيكون لك بهم إخوة وإخوة. انظر إلى إخوانك، إلى هؤلاء، إلى الذين حدثهم الله على الأسرة البيضاء وعافاك الله جل وعلا، حتى ولو كنت مبتلى، حتى ولو كنت نشوى، فإن هناك من هو أكبر حال منك وكنت لا يعلم ذلك. انظر إلى إخوانك في كل مكان من بلاد المسلمين، والذين يموتون كل يوم بلا تبرع تحت أصوات المداخل والدبابات والشقاء، وأنت جعلك الله عز وجل تعيش في بلادك آمنا مطمئنا. انظر إلى إخوانك الذين هم في جوارك والذين هم في بلدك والذين لا زالوا حتى الآن ينامون على التراب ولا يجدون طعاما ولا شراب، وأنت جعلك الله عز وجل

عليه. فمن عاش على الصلاة لا تعالى الصلاة. من عاش على قراءة القرآن لا تعالى قراءة القرآن. من عاش على الذكر لا تعالى الذكر. من عاش على العبادة والطاعة لا تعالى العبادة والطاعة. من عاش على الصيام لا تعالى الصيام. وسيبعث يوم القيامة بين يدي الله وهو قائم ولا مرحلة في يده. وفي المقابل من عاش على المعصية لا تعالى المعصية. من عاش على جميع الأوامر لا تعالى جميع الأوامر. من عاش على النظر إلى الحرام لا تعالى النظر إلى الحرام. من عاش على شرب الدخان لا تعالى شرب الدخان. وسيبعث يوم القيامة بين يدي الله وهو يشرب الدخان ولا حذرته من بعد هكذا يوم القيامة. فنحن بنفسك من الآن وقدم بنفسك من الآن. نريد أن نرى المساجد والإنسان في المنظمين. نريد أن نرى البيوت والإنسان في قراءة القرآن الكريم. نريد أن نرى الشوارع وقد تمت للتابعين لله رب العالمين. وأختم لقائي معكم بقول الله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تنقصنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم عافنا واعف عنا، ومن شرور الخبائث سلمنا، وإلى أنفسنا لا تكلنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم انزل علينا سحاب رحماتك، اللهم انزل علينا سحاب رحماتك، اللهم أنعم على نصرة الأمن والأمان. اللهم أنعم على نصرة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار. اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بخير فأعزه وبارك له في سحره، ومن أرادنا وبلادنا والمسلمين بشر فأذله واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا وصل سيف انتقامك عليه يا جبار. اللهم اجعل نصرنا سخاء وخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل نصرنا امنا امانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعز الشرك والمشركين واعز بفضلك كلمه الحق والدين. وانصرنا على اعدائنا يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم انهم سفاح منهم وراس نفسهم شجاع نطعمهم مظلومون من صبر لهم مظلومون من صبر لهم. اللهم عليك بالبشار واعوان الظالمين. اللهم عليك بالعلويين المبتدئين. اللهم عليك بالبراقب الملاعين. اللهم علينا فيه بطشك وانتقامك يا جبار. اللهم اعز بنصرك الذي وعدت به المؤمنين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين واجعل غيظ قلوب المؤمنين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.